ولذلك إذا رأيت إنسان مشتت مبعثر متصحر ضائق دائما في هم، تجد أنه لربما في حياته الاجتماعية في بيته في حياته تجد أن هناك حفر حفرها الشيطان، وخنادق أراد الشيطان أن يقذفه فيها. وبنو إسرائيل أحبابي كانت فتنتهم في النساء في الانفلات الاجتماعي، ولذلك لعنوا وكانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، عبثت بهم النساء ودمرته ودمرهم كيد النساء حتى أسقطت عبادهم وأسقطت عظماءهم، ومشوا خلف المرأة مفتتنين مائلين مائلين لأنها مالت، ولذلك هلكوا. سورة النور نور، وهو جل وعلا نور، كأنها تقول حياة العبد ظلام حتى يأتي النور جل وعلا فينزل هديا إن طبقه العباد أنار الله حياتهم. فكأن الذي لا يمشي مع هدي هذه الآيات إنه في ظلام، إي وربي في ظلام. ولذلك تنظر الآية ابتدأت بأحكام وأعقبت الأحكام بآيات تدعو للتوحيد وتعظيم العظيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض، ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه، والله خلق كل دابة مما، تعظيم للعظيم جل وعلا. وهنا أتت الآيات بعد الأحكام، أما الأحكام فسبقتها. لذا يقول الله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما. قدمت الأحكام لما؟ قال أهل العلم في سورة النور قدمت الأحكام المنظمة للحياة لأنها سورة مدنية، وقد رحل أهل مكة إلى المدينة وأنشئت الدولة الإسلامية، والقرآن المدني أتى ليربي المجتمع الإسلامي فيما يرتب بيت المسلم ويرتب قلب المسلم ويربيه على الآداب. وإلا فإن العقيدة في مكة رضعوها شربوها تضلعوا منها، ولذلك تربط الأحكام بالآيات. ولذا قال الحق جل وعلا في أول آية سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. هذه الآية نعم هي سورة منزلة عالية، سورة وسور القرآن كلها منزلتها عالية، لكن هذه السورة البعض لربما أحبابي ينضبط في علاقاته أو ينضبط في تعبده، التعبد الظاهر، يعني قد تكون صلاته جيدة، قد يكون قيامه لليل، قد يصوم ولا لا أحبابي، قد يصوم قد يحج قد يعتمر، لكن لديه بعض من الجرائر والجرائم الاجتماعية يتهاون بها. لربما يتهاون بماذا؟ يتهاون في الخوض في أعراض الناس. فلان والله رأيناه يخرج من بيت كذا، أنا برا إلى الله بس ما أظن السليمة وما سلمت، أعوذ بالله منك ومما قلت. فلان فلان رأيته في صورة أعتقد أنه صاحب السورة، ماني متأكد، لكن إن كان هو صاحب السورة فهو كذا، جريمة كبرى. فلان فلانة امرأة دخلت على هذه الشقة، وأخبر أنا أعلم أن الشقة هذه للعزاب، مع أن لربما الباب اللي بجواره يمكن أعزب، والباب الأيمن لربما هي تدخل على خالها وعلى أخيها. ولذلك لربما البعض يتهاون في إطلاق لسانه والبعض يتهاون في إطلاق عينه، فلا يغض الطرف، مع أن الله جمع بين إطلاق العين وإطلاق الفرج كما سنأخذ، يغض من أبصارهم ثم قال يحفظ فروجهم. وهناك علاقة وطيدة بين إطلاق وكاء العين وبين إطلاق وكاء الفرج، فإن زنت العين صدق الفرج أو كذب. لذا تأتي السورة هذه تربي المؤمنين فتقول لهم يا مؤمن إما أن تأخذ هذا الدين أحكاما كاملة، عقائد أحكام تكليفية آداب، منها الواجب ومنها المستحب ومنها المندوب ومنه المباح، ومنه بعض الآداب واجب التطبيق وبعض المتروكات، مكروه، وبعضه كراهة التنزيه، وبعضها كراهة التحريم، وبعضها محرم، يثاب تاركه امتثالا ويعاقب فاعله اختيارا، تربي المؤمن في حياته. ولذلك أحبابي، سورة النور حتى تكون نور لك على الصراط وتنير لك في الحياة، لابد أن تعلم أن الدين كل كامل، ليس ديننا انتقاء. ولذلك تلاحظ بعض الناس في العبادات الغير متعدية ناجح بامتياز، وفي العبادات المتعدي نفعها راسب بامتياز. بعضهم لربما يعف عن أكل تفاحة حرام، تفاحة بريال حرام أعوذ بالله، لكنه يعلق ثلاثة مسلمين فيسلخهم ويأكلهم ويتحدث في أعراضهم ولا يرى ذلك إثما ولا يتأثم بذلك. هذا نقص فقه. إن سورة النور أيضا أنارت قلوب بعض الذين أمسكوا في زمن الفتنة، أمسكوا في زمن الإفك. ولذلك ابتلى الله عباده في أفضل مجتمع دب على أديم الأرض، مجتمع الصحابة في عهد النبوة والوحي ينزل، وخير الورى بينهم ومن أصحاب رسول الله الذين تنزل الوحي وهم يسمعون ويشاهدون، منهم من ضمن الجنة ويمشي على وجه الأرض في سكك المدينة وقد ضمنت له جنات النعيم والله، ومع ذلك أصيبوا بماذا؟ أصيبوا بحادثة الإفك، المقذوف، القاذف، منهم منافق، منهم يهود، منهم مسلم ضعيف الإيمان. والذي قذف أطهر عرض وأنقى عرض صديقة بنت الصديق، ميز الله في المجتمع المدني، فضح من لاك وفضح من أحب أن تشيع الفاحشة، وتولى كبرها رأس المنافقين، وتبعه بعض المؤمنين ضعيف الإيمان، وجلد في حادثة الإفك من الأصحاب ثلاثة، امرأة ورجلين. كل هذا ليربي الله المجتمع المدني الذين شهدوا الوحي، يربيهم تربية، وليست آية البراءة. ما نزلت بعد خوض من خاض في صفوان بن معطل رضي الله عنه وأمي وأمك عائشة رضي الله عنها، لم تنزل إلا بعد أن مضى شهر، كافي الشهر هذا في تربية المجتمع. إذن سورة النور إذن هي سور يحفظ حياة المجتمع، يحفظ أعراض المؤمنين، يحفظ الأعراض. ولذا قال العلماء إن الله جل وعلا في سورة النور وقد وأوجب على كل من تنزل عليه الوحي أن يحافظ على خمس ضرورات. وتلاحظون أحبابي الخمس الضرورات، هذه الخمس، طبعا هذه المقدمة مهمة لأني لن أعيدها في الدروس القادمة، لكن سورة النور لا بد أن يتحدث عن بعض أنوارها، ولذلك درسنا نور من سورة النور، أنوار متعددة. الله جل وعلا أمر بحفظ ضرورات خمس: النفس، حفظها واجب، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، يكفي أن يكون شهيدا دون أن يكون هناك سور لمن اعتدى على النفس، أوجب الله أن يقتل إذا رغب ولي الدم، وهو القصاص. القصاص للحفظ النفس. العقل، أوجب الله على حفظ العقل وأن لا يغطى، وأنزل حدا. وإذا قلنا حد معنى ذلك أنه حق لله. ولذلك العقوبات في ديننا ثلاث عقوبات: عقوبة تعزيرية وتسمى تأديب، مثل قتل مروج المخدرات، لا يوجد في كتاب الله أن مروج المخدرات أو بائع المسكرات يقتل، لكن لولي أمر المسلمين أن يؤدبه تعزيرا بالقتل فما دون، هذا لا حد له، لا قدر له. التأديب بالتعزير من صوت، من لوم، من سجن يوم إلى أن يزال رأسه من بين أكتافه، هذا تعزير. العقوبة الثانية عقوبة القصاص، وهي المماثلة: كسر سنه نكسر سنه، فقأ عينه نفقأ عينه، قتله نقتله. وهذه تسمى عقوبة المماثلة، عقوبة القصاص، أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه. وهذه العقوبة، هذه ليست حد، القصاص ليس حق لله، هي حق لله لكن يغلب فيه حق المخلوق. ولذلك قد القتل يقول أنا ماني بقاتله لكن أبي مليون، يعطى مليون مع أن الدية 100 ناقة، لأنه يرضى إما أن يعفو إلى عوض وهذا أفضل أو يعفو بعوض. العقوبة الثالثة من العقوبات الشرعية وهي التي أتكلم عنها هنا وهي التي تحدثت عنها سورة النور، وهي العقوبة الحدية، وهي عقوبة المسكر، عقوبة قطع الطريق، عقوبة قض الزنا، عقوبة السرقة، عقوبة القذف. هذه العقوبات عقوبات حدية، الذي أنزلها وفرضها وألزم بها هو الله رب العالمين. فإذا وقع الإنسان شرب خمرا، سرق، زنى، قذف، قطع الطريق، فإن هذه حقوق الله ليس لأحد أن يتنازل عنها. القصاص يتنازل عنه، التعزير ولي أمر المسلمين قد يحكم عليه بالقتل أو يحكم القاضي فيصدقه ولي أمر المسلمين وقد يعفو قبل التنفيذ، جائز. أما العقوبة الحدية كالزنا الذي سنتحدث عنه بعد قليل أو في أعطاف هذه السورة، هذه لا يجوز لمخلوق أن يشفع. بل ورد في الحديث أن الشافع في صاحب المسكر، في السارق، في الزاني، كل هؤلاء الشافع يدخل تحت لعنة الله. ولذلك عندما شفع أسامة في من سرقت وهي المخزومية قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: أتشفع في حد من حدود الله؟ وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها حاشاها رضي الله عنها وهي سيدة نساء العالمين. لذا نحن نأتي الآن في عقوبة حدية، وهنا لفتة لابد أن نقولها. بعض أهل العلم قال في عقوبة حدية واحدة يجوز التنازل عنها، وهي عقوبة القذف. القذف، أما قطع الطريق وهو المحارب، وأما سارب الخمر، وأما الزاني، وأما السارق، فهؤلاء لا يجوز التنازل عنهم إذا بلغت قضاياهم للسلطان. لذلك بعضنا يا أخوان يقال له أن فلانا قد سرق وثبتت عليه، فيذهب يشفع ويروح يتوجه: ويل لك يا مسكين، هذا ما هي بصدم سيارة، هذه ليست شجة رأس، هذا حد فيه حق الله مقدم، ولا يجوز أن يسقط ولا أن يسقط ولا أن يقبل التشفع فيه. وتبا لأمة يشفع في حقوق الله. ولذلك في بداية سورة النور عندما ذكر الله قال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، قال الله: ولا تأخذكم بهما رأفة. ليه الزاني ما نرحمه؟ ليه ما نقول أول مرة ما يتعودها؟ لماذا؟ لأن لو أجرينا الشفاعة أو الرأفة في حكم واحد ما طبقت الأحكام، المجتمع يغرق. من يوم نقول ولد فلان، ولد فلان آخر مرة مسكين، أي سبب كان، فإن أحكام الله تتضعضع على الأرض ولا يحكم الناس بدين ربهم. ولذلك القوانين الوضعية عندما اخترعت نظاما لحماية المجتمعات وحماية الأسرة ماذا فعلت؟ نشرت الرذيلة باسم التراضي. القانون الفلاني: الزاني يسجن 2 أو 6 بشرط أن تكون المزني بها أكرمكم الله أنها غير راضية. معنى ذلك عند التراضي غض الطرف. ولذلك القوانين الوضعية في حفظ سياج المجتمع والأمة إنها تنشئ مجتمعا بهيميا ينزو بعضه على بعض، والأعراض تضيع والأنساب تختلط بدعوى آخر مرة وارحموهم. والرحمة هنا، أتستطيع أن ترحم إنسان أكثر من خالقه؟ يستطيع أحد يا أخوان يرحم مخلوق أكثر من رحمة خالقه؟ يقول: نقطع اليد، نقطع اليد. يا أخي مشوه تبقى يده مقطوعة، طيب الذي خلق اليد هذه والذي أهان يده بالسرقة والخيانة، لو قطعنا يد لنفينا السرقة، كما قال العرب قديما: القتل أنفى للقتل. يقولون العرب قديما أنه إذا قتل القاتل توقفت الجريمة القتل، لكن إذا تركناه ابتدأت تتحدث، نتحدث عن الثورات والثارات وغير ذلك. إذن أيها الأحباب، هذه السورة أتت لتربي المجتمع المؤمن، تربيه في الظاهر فقط؟ لا، من أنوار سورة النور أن الله يربي العبد في قلبه، ولذلك العبد لربما يشك في قلبه، يقذف مسلما، يدخل في قلبه غلبة الظن في أمر، سوء الظن، يأتي الشيطان ليعبث بقلبك فيفسد المودة والعلائق بين المؤمنين. الله يأمرك أن تطهر قلبك، وأن تطهر لسانك، وأن تطهر فرجك، وأن تطهر طرفك، طرف العين، فيكون المؤمن خالصاً، باطنه أطهر من ظاهره. ولذلك تلاحظ هذا الدين العظيم الذي طهر لسانك، لا تخوض في أعراض الناس، تثبت في الشهادة، طهر عينك، لأن العين إذا انطلقت انطلق الوكاء الفرج. وابتدأ الإسلام أيضا قال للمرأة: أنا لا أمر الرجل أن يعف عينه، أن يغض عينه وهو لا يغض وأنت لا تتحجبين، فأوجب الحجاب. لا يمكن أطلب من الرجل والإنسان يغض عينه والعورات في البيت مكشوفة. فأنزل آيات الاستئذان، قال أهل العلم: حتى الصوت، حتى صوت الخلخال في قدم المرأة. ويا أخوان، صوت يعني المرأة إذا حطت خلخال يطلع صوت خفيف، خفيف جدا، حتى حركة قدمها، حتى تبدي بعض زينتها حتى بصوت الخلخال حرمه، لأن النظر أو الأذن أي جارحة أي نافذة إلى القلب. أتى الإسلام فبنى سورا في سورة النور دونها حتى يبقى قلب الرجل طاهرا. وهنا وقفة. النور من نور السماوات والأرض جل وعلا، أراد للقلب أن يكون فيه محبته. أحبابي، خذها مني، خذها مني، تريد أن تحب الله؟ إياك أن تحب معه غيره. تريد أن تحب الله؟ وحب الله رأس العبادة والركن الأعلى في العبادة. العبادة ثلاثة أركان: حب وخوف ورجاء. إذا أردت أن يبقى حب الله في قلبك فأدخل نورا من نوره جل وعلا في قلبك. وبماذا هذا النور؟ ما هو؟ الوقوف عند حدوده، الوقوف عند حدوده. فهل يبقى في رجل، في قلب الإنسان، الرجل أو المرأة، نور وعينه خائنة؟ نور. ولذلك إذا قلنا لبعض الناس: الاختلاط بين الجنسين يورث الفاحشة ويميل القلب ويذهب رجولة الرجل ويورث الخيانات واختلاط الأنساب، بل رجل لا يبقى رجل كامل الرجولة إذا خالط الأنثى بدون دين، هذا كيف وديننا جعل سورا في سورة النور وغيره؟ ما يبقى رجل، يتميع ويضيع. ترى الرجال اللي خالط الحريم حقيقة أهو لا، ليس إلى الذكورة ولا إلى الأنوثة، ما تدري وش هو. لماذا؟ لأنه يبدأ يتثنى ويتكسر ويحاول أن يتميع وأن يتميلح، بين قوسين يتميلح، ها، يزين صورته الظاهرية مع خراب بلقع في قلبه. لذا نور القرآن، نور الحياة، النور في حياتك، الطهر في حياتك، يكون بأن تجعل سورا دون نفسك ودون حظوظ نفسك. من أكثرنا تدبرا للقرآن؟ أطهرنا قلبا. ولذلك قال الله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القرآن أحد أسباب النور، هو القرآن نور. وإذا أردت أن هذا النور يضيء في صدرك ويكون القلب ربيعه القرآن، ويكون أنا أعجبتني دراسة لطبيب نفسي يقول، ولأحد المتخصصين يقول: ما زارني منذ أن علمت الطب النفسي، ما زارني للاعتلال النفسي، لا توتر ولا قلق ولا اكتئاب ولا ذهان ولا فصام ولا تخريف. أهل القرآن ما يخرفون، وأهل القرآن لا يمكن أن تستوحش قلوبهم ولا صدورهم. دائما ما أذكر أحد دخل علي، أطباء دخلوا، دعاة دخلوا، خطباء دخلوا، مهندسين دخلوا، سباكين دخلوا، مدرسين دخلوا، كل الفئات تدخل إلا صاحب القرآن، لأن النور في حياته يا شيخ، والنور في صدره. ولذلك أحبابي في سورة النور التي بنت أسوار الحياء والإيمان والعفة، هذه السورة حتى تضيء هذه السورة بأنوارها، والله جل وعلا في ثناياها قال عن نفسه جل وعلا: الله نور السماوات والأرض مثل نوره الآية. أيضا أيها الأحباب، هذه السورة تدعونا، في سورة النور تدعونا إلى التفاؤل. كيف يكون التفاؤل؟ تدعونا للتفاؤل أن الحق لا بد أن يأتي. ولذلك الله إذا أراد لعبد منزلة عنده لربما ما يصلها بصلاته ولا بحجه ولا بصيامه ولا بصدقاته، لربما يبتلى. وقد يبتلى بعضنا بالمال، وقد يبتلى بعضنا بالنساء، وقد يبتلى بعضنا بالولد. فالولد لابد يربى التربية العامة، والمرأة إياك أن يميل قلبك، وهنا وقفة، سورة النور تضبط إيقاع القلب في الميل للنساء. ميل الرجل للمرأة جبلي فطري، هو أحد أسباب عمارة الأرض والخلافة في الأرض. تصوروا لو أن الله لم يركب الشهوة في الرجل ولم يركبها في المرأة، لربما ما عمرت الأرض. البعض قد يستنكف من لقائه بأهله، ولكن الله حبب إلى الرجل المرأة. حب زين للناس حب الشهوات من النساء أولا، النساء. ولذلك لو أن إنسان أعطي كل الزينة مال إلى غيره، جاه، والناس يقولون فيهم ثلاث شهوات: شهوة للمال، وشهوة للنساء، وشهوة للمنصب والعلو في الأرض. اللي يضبط شهوة النساء ما هو؟ الزواج. مع الزواج فقط لا، قد يتزوج الإنسان أربع ولا زال غير عفيف، خائن قلبه عينه، حتى يأتي سورة النور تضبطه. وقل للمؤمنين وقل للمؤمنات. ولذلك حتى يضبط إيقاع الحياة في ميل الرجل إلى المرأة في الشهوة، لا بد أن تقرأ سورة النور. وهنا لفتة جميلة، روي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، بل وروي هذا عن عائشة رضي الله عنها: أتدري ماذا تقول أمي وأمك، وماذا يقول فاروق الأمة لنا؟ يقول: حبذا أن تعلم النساء سورة النور. بل قال بعض أهل السلف، بعض السلف: ينبغي لكل حصيف عاقل يرعى أسرة أن يقرأ على أهل بيته سورة النور. وإن البيت الذي لا يتدبر أهله سورة النور يعيشون في ظلام، يعيشون في ظلام. والأحبابي الآن، لابد أن نركز على قضية سورة، عندما يبدأ أول آية: الزانية والزاني فاجلدوا، سبحان، بداية بالحكم. حتى أن سور القرآن تبدأ بتوطئات، إلا هذه النوع السورة بدأت بالبداية أنها سورة منزلتها عالية، ثم قال: أنزلناها. كل القرآن منزل تأكيد حتى تلتفت إلى معانيها. وفرضناها، الحكم فيها ملزم، مو على كيفي ولا كيفك، ليس اختياري، فرضناها. والفرض هو اللازم، واجب التنفيذ، لأن الآمر هو الشارع، لأن الآمر هو الخالق، لأن الآمر هو الإله المعبود. أنزلناها، ثم قال: وفرضناها وأنزلناها. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات، أي مع الأحكام، الأحكام رمز لها بفرضناها. وقوله جل وعلا: وأنزلنا فيها آيات، تحدث فيها على آيات دلائل الألوهية ودلائل الربوبية ودلائل الأسماء والصفات، أي التوحيد، إفراده جل وعلا. عجيبة. قال: لما، ما الحكمة من هذا يا رب؟ قال: لعلكم تذكرون. ثم ابتدأ بالزانية. وهنا لما، لماذا تتكلم سورة النور عن الزانية في البداية، وعن حكم شرعي حدي، حكم الحق فيه لله؟ كأن الله يقول: إن المرأة، ولاحظ ابتدأ بالزانية، وفي السرقة قال السارق والسارقة، وهنا قال الزانية والزاني. لماذا قدم السارق في آية السرقة وهو رجل على السارقة، أما في سورة النور فقدمت الزانية على الزاني؟ الأمر ظاهر، السرقة غالبا قد تكون من الأقوى عليها الرجل، والأكثر احتياج أو أكثر شراسة في الطبع الرجل، والذي يزعم أنه محتاج مع أن الحاجة لا تبيح له السرقة الرجل، أما المرأة فقد تسرق. ولذلك في عهده صلى الله عليه وسلم سرقت امرأة فنعود، لكن الزنا قالوا لا يمكن أن تقع جريمة الزنا غالبا بالتراضي، لأن قد تغتصب المرأة فيكون الزنا على الرجل وليس على المرأة المغتصبة حد، فإن الزنا إما أن يكون اغتصابا إكراها فلا يقع الحد على المرأة إنما على الرجل. الثاني قد يكون بالتراضي وتسمى المرأة التي تتراضى وتأخذ على ذلك أجرا بغي، والبغي زانية ويقع عليها الحد. والثالث التراضي وليست بغي، مثل بعض الذين يدخلون على النساء ويتساهلون في الاختلاط، ويدخل الحم على بيت أخيه أو الخال يدخل أو الأخ يدخل، إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أرأيت الحم؟ قال الحم الموت، الموت الحم الموت، لأن الثقة فيه أكثر والخلوة. ودائما الرجل إذا اجتمع مع المرأة مهما كانت المرأة إذا خلى الرجل بها فإن الثالث هو الشيطان. ولذلك إذا قال رجل أنا أثق في أبنائي في امرتي في بنتي في أختي وجعلها يخلو الرجل بها فثقته على الحقيقة ليست فيها، إنما الثقة في الشيطان الرجيم. ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. ولذلك أحبابي سورة النور لأنها تتحدث عن العرض، تتحدث عن العرض، عن الضرورة التي أتت الشرائع السماوية كلها للحفاظ عليها، ابتدأت بالحكم الأول وهو حق الله، قال الزانية والزاني. وكأن الزنا أحبابي، هل الزنا يقع بمجرد التقارب الفجائي ولا هناك حبائل؟ ولذلك أحبابي يقول الله جل وعلا وهو يتحدث وهو ينذر عباده حتى لا يقعوا في أعراض الناس، ويتكلم عن الشيطان، سمى قال الله يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. هناك خطوات. والشيطان سمي شيطان لما؟ قالوا الشيطان سمي شيطان نسبة إلى الأشطان، والأشطان هي الحبال. ولذلك يقال أن السفينة حتى ترسو على الميناء أو على ساحل البحر لا بد أن يربط أشطانها حبالها. في الشيطان إذا أرادك أن تقع في حبائل النساء ماذا يفعل؟ ما يجعلك مباشرة من أول لقاء يقع الزنا، مستحيل هذا، لكنها خطوات: اتصال، استلطاف، تبسم، وردة، هدية، رسالة واتساب، إضافة في الواتساب، إضافة في تويتر، رسالة كذا، ثناء، أحبك، خطوات. النهاية يأتي التوقيع الشيطاني في آخر المرحلة بكسر العرض وسلب العرض. لذلك هذه السورة تبين أن سياج الحياء والأعراض ينبغي أن نذكر كل خائن وكل مستسهل وكل متبع لخطوات الشيطان وكل شيطان من بني الإنسان أن حد الله في ظهر المحصن، أن حده الحد أنه يجلد إن كان بكرا ويغرب، وإن كان محصنا. وقد ثبت بالسنة الصحيحة أن عقوبة المحصن ما هي؟ لا يوجد. على صعوبة إثبات حد الزنا بالشهادة، إلا أن حد الزنا قد يثبت بماذا؟ بالإقرار. هو إما أن يثبت بالإقرار فيقول كما قال ماعز رضي الله عنه والمرأة الصحابية الأخرى رضي الله عنها عندما قالت أنها زنت وأتت بصغير معها، أو ماعز إلا عندما قال أصبت حدا فطهرني. ماعز والغامدية رضي الله عنهما ماذا؟ ما شهد عليهم أحد بذلك. ويقال أن حد الزنا ما ثبت في ملة الإسلام منذ عهد النبوة إلى الآن بالشهادة إلا نادرا، لأنه لا بد أن يشهد أربع كما سنأخذ في أعطاف الكلام، أربعة ويصفون الواقعة وصفا لكن قد تكون بالإقرار. نقول أما إن كان محصنا فلا بد أن يذوق الموت منه كل عرق. أحبابي، إذا قتل الإنسان غيره قتل، يرمى بالسلاح أو يضرب بالسيف فيموت، مع أنه مجرم لربما، وهو مجرم بلا شك، أي المجرم لقد يكون له سوابق، وفي النهاية سيغلب أعظم حق عنده أو أعظم عقوبة إذا كانت القتل، يقتل ويسقط ما سواه، قد يكون سارق وقد يكون. إلا الزاني المحصن فلا بد أن يذوق عذاب والألم في كل عرق، فيرجم رجما، يحفر له في الأرض فإذا ثبت، أو يترك بدون ذا فيتبع بالحجر حتى يذوق الموت. لما؟ لأن جريمته معاشر الأحباب تضعضع بناء المجتمع كله، ولأن جريمته اجتمع فيها الخبث ومكر الشيطان كله، ولا يوجد مجتمع على وجه الأرض تنتشر فيه الفاحشة إلا وانتشر فيه الطواعين، إلا وانتشر فيه التفرق، إلا وكان أبناء الحرام في كل طريق. ولذلك بعض الدول الكافرة، يقول بعض من كتب عنها، عندما جند في بعض الدول الكافرة جيوش فانهزمت، ماذا قالوا؟ لماذا انهزمت؟ قالوا لأن كثيرا منهم لا يعرفون آباءهم ولا أمهاتهم، فلا ولاء لهم ولا عقيدة صافية لهم، لأن من ولد بجوار النفايات ورمي على العتبات ورمي في الحدائق تحت الأشجار وعند الأنهار، هذا يخرج ناقما على مجتمعه. لذلك جريمة الزنا أكرمكم الله وأجلكم جريمة أتى الإسلام لا ليحذر منها ابتداء فقط، إنما حذر من القرب لها. ولذا قال الله ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. مصافحة المرأة الأجنبية، سفر المرأة بلا محرم، الخلوة الرجل بالمرأة، خضوع المرأة بالقول، إلى غير ذلك من الأسباب، كل هذا أيها الأحباب يوصل يوما من الأيام إلى الجريمة التي أتى الإسلام للحفاظ على المجتمع منها.